طيب ناخذ جمع الجوامع. وما زال المصنف رحمه الله تعالى معنا يسيرنا على طريق سهل يسير على الظاهر في الكلام على مباحث اللغة، كلام على مباحث اللغة. هو وصل إلى أن قال: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء. بقاء المشتق المشتقات كما تعلمون، أسماء الاسم، اسم الفاعل واسم المفعول واسم الهيئة، هذه مشتقات. أضارب مشتق من يضرب. صالح يقول: إن تزوج عبد رقيق وهاطئة ثم طلاق ثم أعتق ثم زنى هل يكون محصنا؟ سبحان الله. لو تزوج نعم يكون محصنا، نعم يا صالح يكون محصنا. إذا الكلام على المشتقات كما قلنا، وأن يبقى المشتق منه شرط لكون المشتق حقيقة لا مجازا. والجمهور من العلماء على اشتراط بقاء معنى المشتق منه في المحل حتى نقول أنه حقيقة لا مجازا إن شاء الله موفقة مسددة. في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام. نعم، أن تقول قام زيد قال كون، فكون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، قيام زيد أو غيره. قال: وإلا فآخر جزء، وإلا فآخر جزء، أي وإن لم يكن بقاؤه كالتكلم لأنه بأصوات تنقاد شيئا فشيئا. فالمشترط بقاء آخر جزء، لو الحرف الأخير من الصوت المشترط بقاء آخر جزء. كل ذلك يتكلم على أساس أنه يحمل على الحقيقة. نعم، فإذا لم يبقى المعنى أو جزء الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت، هذا ما يبقى منه شيء. وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر، فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا لمسألة الإطلاق. قال: وثالثها أي الأقوال الوقف، يعني نتوقف، يتوقف فيها، لأنه قال وقيل، يبقى الثاني. الثالث قال الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعرض الدليل، يعني اشتراط باقي الجزء أو عدم اشتراط باقي الجزء. فالقول الأول اشتراط باقي جزء، اشتراط البقاء أو جزء أو آخر جزء، والثاني لا يشترط بقاء ما ذكر. أما الثالث التوقف، وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح وما وتسمح بذلك أو تسمح. أما الأمدي فقد نقل عنهم عدم الاشتراط فيه دون الأول، ودفعه بأنه قال لم يقل به أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ثم، أو من ثم يعني من هنا، ومن ثم هو اشتراط ما ذكر، أي من أجل ذلك كان كاسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال، أي في حال التلبس، كضارب مثلا هو مشتق من يضرب. قال: في حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير. قال: لا حال النطق، خلافا لما قاله الإمام العلم، الإمام القرافي صاحب كتاب الفروق في قوله بالثاني، حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق، حال النطق لا يكون في الماضي. وبنى على ذلك سؤاله في نصوص قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والسارق والسارق، كل هذا كان في الماضي، والسارق والسارقة عليكم السلام وبركاته، فاقطعوا أيديهما، وأيضا في قول فاقتلوا المشركين، ونحو هذه الآيات على أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا، والأصل عدم المجاز، والإجماع على تناولها له حقيقة، إجماع على ذلك. هذا السؤال الذي طرحه هو إجابة عنه بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب، فإن كان محكوما عليه كما في الآيات المذكورة فحقيقة فهو على الحقيقة المجاز، فحقيقة مطلقة. وقال السوكي الكبير في دفع السؤال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه، لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا، فتبقى المسألة على إطلاقها. قال وقيل إن طرأ على المحل، يعني على الوصف، إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف، يعني مناقض له، أبيض وأسود يعني متناقضين. قال إن طرأ على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض، هذا وصف مناقض مناقض للوصف الأول. لم قال وإن طرأ على المحل، يعني على الوصف، وصف وجودي يناقض الوصف الأول كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود أو التضاد. لم يسمي المحل بالأول أي بالمشتق منه، من اسمي لم يسمى بالمشتق منه، لكن لا تستطيع أن تشتق السواد من البياض ولا القيام من القعود، وهذا بالإجماع. وأما في غير ذلك ففيه خلاف. قال وليس في المشتق، وهذا أيضا يأتي لنقطة أخرى، والمشتق لا يشعر بالجسم، وليس في المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق كالأسود، ليس فيه إشعار بخصوصية تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم، لأن في القول الأسود جسم صحيح، ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم، وهذا لا يصح لعدم إفادته. قال مسألة أحكام المترادف. مسألة الترادف هنا يعني في القرآن خاصة اختلف فيها العلماء، وإن كان يعني بعض العلماء لا يرى الترادف كثعلب وابن فارس، وأيضا أعتقد البيضاوي يقولون بعدم الترادف، فالحق بأن الترادف جمهور الأصوليين يقولون به، كما قلنا الترادف عرفناه قبل ذلك هو اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى، اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى. هو ابن تيمية ينكر، عليكم السلام وبركاته، ابن تيمية ينكر الترادف في القرآن، يقول أنه لا بد لكل لفظ حكمة ومعنى آخر، وإن اتحد مع المعنى مع اللفظ الآخر أو تقارب في المعنى مع الآخر، لكن لابد من فروق، وأيضا هذه الفروق لها حكم دقيقة. لذلك هو يقول بأنه لا ترادف في القرآن، لا ترادف في القرآن. عامة مسألة أحكام المترادف، وهو أنه أكثر من لفظ يتعدد اللفظ والمعنى واحد، كان يقول أقبلت جئت، نعم، هرولت أسرعت، فهذه كما قلنا تتعدد الألفاظ وتتحد المعاني، تتعدد الألفاظ وتتحد المعاني. فالمترادف واقع خلافا ابن فارس وأيضا ثعلب، قالوا بعدم الترادف، نفوا وقوع الترادف، وقلنا ابن تيمية يوافق على هذا الباب لكن فقط في القرآن مطلقا. قال وما يظن مترادفا كالإنسان والبشر فمتباين، يعني ثعلب يرد هنا نعم، يقول الإنسان والبشر أو يعني اتحاد في المعنى مع اختلاف الألفاظ. فهو يقول لا، هناك تباين في الصفة. فالأول الإنسان باعتبار النسيان أو أنه يأنس، يبقى من الأنس أو من النسيان. وأما الثاني البشر فبادي لأنه بادي البشرة، فلا اتحاد. قال فلا اتحاد. يقول المصنف و يعني خلافة للإمام الرازي في نفي وقوعه، هو نفى وقوع المترادف في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في النظم والسجع، وهذا منتف في كلام الشرع. وقد اعترض على المصنف كالقرافي بالفرض والواجب، فالفرض والواجب هو الآن يترادفان، السنة والتطوع يترادفان. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، يعني اصطلح عليها الفقهاء وليس من وضع الشرع. السنة والتطوع والمندوب قد يدخل معه، والفرض والواجب هذه اصطلاحية اصطلح عليها الفقهاء وليست وضعية، يعني وضع من وضع الشرع ليست شرعية، وما وضعها الشارع. قال والحد والمحدود أي كالحيوان الناطق والإنسان، ونحو حسن بسن الاسم، وتبعه كعطشان ونطشان. فهذه كلها مع الاتحاد في الحروف في هذا الباب لا يقال في الترادف في هذا الباب، يقول غير مترادفين، يعني غير متحدي المعنى، وهذا على الأصح. قال والحق إفادة التابع للتقوية، يعني تقوية المتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. يقول والحق وقوع كل من الرادفين، وهذا الصحيح، الترادف موجود في اللغة وفي القرآن، الترادف موجود في اللغة وفي القرآن. والمعنى اللفظين المتحد المعنى مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، يعني لم يكن أو تعبد بلفظه، إن لم يكن اللفظ تعبدي فله أن يضع اللفظ مكان اللفظ، كما حدث في حديث حذيفة أو في غيره عندما قال له إذا خشت مضجعك، ثم قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، فهو ردد على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه من الدعاء. قال ثم قال لما أتى لهذه الجزئية قال وآمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. إذن اللفظ متعبد به هنا اللفظ، وهذا قيد خرج الكلام على أنك تستطيع أن تأتي بلفظ مع مكان اللفظ الآخر طالما الترادف موجود، إلا في الألفاظ المتعبد بها، إلا في الألفاظ المتعبد بها. والمعنى هنا يصح ذلك في كل رادفين بأن يؤتى بكل منهما مكان الآخر إلا باللفظ المتعبد بها، وهذا خلافا للإمام الرازي الذي نفى ذلك مطلقا، أي ملغتين أو لغة. قال وأنك أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفة بالفارسية آز، لا يستقيم الكلام، لا يستقيم، ولا يستقيم أيضا ولا يروق ضم لغة إلى أخرى. الترادف موجود، الراجح أن الترادف موجود يا شيخ وليد. قال وخلافا للبيضاوي والصفي الهندي في نفي ما ذكر، إذا كان أي رادفان من لغتين لما تقدم بينا أنه النسق غير وارد. أما ما تعبد بلفظه فلا يصح هنا أن تأتي بغيره مكانه، لا يصح أن ينقل على غيره كتكبيرة الإحرام مثلا، فلا صح أن يأتي بغيرها إن كان عليما بها واستطاع النطق بها، فلا صح أن يأتي بغيرها، وهذا خلافا للأحناف. فلا يقوم مرادفه مقامه، لما؟ لا، لعروض التعبد عارض هنا الآن. أنت قلت كل الرادفين نستطيع أن نضع الرديف مكان الرديف، نعم كلام صحيح، إلا في الألفاظ المتعبد بها، إلا في الألفاظ المتعبد بها. يبقى إذن عارض هو الذي منعنا أن نقول نضع هذا اللفظ مكان هذا اللفظ ما دام مترادفين. ما هو العارض؟ الألفاظ متعبد بها فلا صح أن يستبدلها بغيرها. ثم قال أحكام المشترك، نقف عندها ونأخذها إن شاء الله باقي مباحث هذه، باقي المباحث مباحث الأصول، مباحث اللغة، وهي أيضا من أهمية بمكان. ونحن الحمد لله بلغنا إلى نصف الكتاب أو فوق نصف الكتاب ببعض، إلى نصف الكتاب، بلغنا إلى نصف الكتاب في هذا الباب، نسأل أن ييسر لنا إتمامه، فهو من أهم كتب الأصول. شيخنا في بس سؤال الأخت الفاضلة، بس أنا مش فاهم، بس أقوله لك أستاذ أشرف، هل أسماء الصور توقفية أم يجوز تسميتها بغيرها كصورة الإسراء أو بني إسرائيل؟ نعم، أسماء الصور ليست توقفية، وإن كان بعض العلماء يقول بأن بعض الصور تسميتها توقفية وبعض الآخر ليست توقفية، والصحيح أن أسماء الصور ليست توقفية.